نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. نقف مع هؤلاء الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الجنة، وهم ثلاثة أصناف، كما قال بعض العلماء: إذا استقرأت حال العباد وجدت أن كل من كان مؤهلا لدخول الجنة من المؤمنين والمسلمين يندرج تحت هذه الأصناف الثلاثة. أهل الجنة، الجنة دار الراحة والسرور، دار اللذات والحبور، الجنة دار النعيم المقيم، نعيم البدن ونعيم القلب. فأما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نعيم القلب فإنه يقال لأهل الجنة وقد شاهدوا الموت يذبح أمام أعينهم بين الجنة والنار: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويقال لهم: ادخلوها بسلام آمنين. ويقال لهم: إن لكم فيها أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. فيدخل عليهم من السرور ما يدخل إلى قلوبهم، فيجتمع لهم في هذه الجنة نعيم القلب ونعيم البدن. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، وهذا يشمل كل من كانت له ولاية من رئيس أو ملك أو سلطان أو حاكم، وهكذا من أمير أو محافظ، وهكذا من رئيس إدارة أو مدير، وهكذا أرباب الأسر يدخلون في قوله ذو سلطان. فكل صاحب سلطان وكل صاحب ولاية وكل من كان تحت يده نوع من أنواع الرعية، إذا كان مقسطا، إذا كان عادلا، ذو سلطان مقسط أي عادل، يعدل بين رعيته ويعدل بين من ولاه الله عز وجل عليهم، ويعدل في من كان تحت يده متصدق ينفق المال في وجوه الخير والبر والمعروف، موفق مهتد لما فيه صلاح الرعية ولما فيه صلاح البلاد والعباد. فهذا أول من بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره من أهل الجنة. أهل الجنة ثلاثة، وبدأ بذي سلطان مقسط، فإن الحاكم وصاحب السلطان وكل من تحته ولاية إذا كان عادلا مقسطا كان نفعه عميم وخيره كبير، والمصالح التي تترتب على عدله عظيمة جليلة على البلاد والعباد. وكان كذلك صاحب فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى ومنزلة عالية عند الله جل وعلا، فإنه أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أنه أول الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أولهم إمام عادل. وهكذا هؤلاء العادلون هؤلاء المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهكذا من فضل الإمام العادل وصاحب السلطان المقسط أنه مجاب الدعوة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر أولهم إمام وذكر أولهم فقال إمام عادل إمام عادل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأئمة المقسطين في هذه الأحاديث لما يترتب على عدلهم من مصالح عظيمة ومن خير كبير ومن نفع عميم على الرعية وعلى البلاد بأسرها. وهؤلاء هم الذين يحبهم أو تحبهم رعيتهم وتدعو لهم، كما في الحديث الصحيح: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي وتدعون لهم ويدعون لكم، بخلاف ما لو كان صاحب السلطان لو كان ظالما لو كان جائرا لو كان بعيدا عن العدل فإنه ماذا؟ فإنه يكون مبغوضا من رعيته، ويكون وتكون الرعية تسبه وتلعنه وتشتمه، ويحصل ما يحصل من الشر المستطير والفساد الكبير، كما قال عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ثم لا تسأل إذا حصلت البغضاء وحصل اللعن بين الراعي والرعية، لا تسأل عن الشر المستطير وعن الفتن العظيمة التي تذهب البلاد وتذهب بنفوس العباد. نعم معاشر المسلمين، فعدل صاحب السلطان وصاحب الولاية ولو على مستوى الأسرة ولو على مستوى الأسرة فيه خير عظيم، فهو أول أهل الجنة. الرجل الثاني، أهل الجنة ثلاثة، الرجل الثاني رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رحيم بعباد الله من أقاربه ومن المسلمين. أما الكفار فهو شديد عليهم، غليظ عليهم، كما قال الله سبحانه في وصف أصحاب نبيه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذا الرجل رحيم بعباد الله، رحيم بالكبار، رحيم بالصغار، رحيم بالعجزة، رحيم باليتامى، رحيم بالفقراء، رحيم بالمساكين، لأنه صاحب قلب رقيق، صاحب قلب رقيق لقراباته وللمسلمين عموما، لقراباته وأول أقاربه أبواه، فهو رحيم بهم لا سيما في حال كبرهم، لا سيما في حال مرضهم، رحيم بزوجه، رحيم بأولاده، رحيم بجيرانه، رحيم بأرحامه، رحيم بالمسلمين عموما. فهذا ثاني أصحاب الجنة، ثاني أصحاب الجنة. هذه الرحمة، هذه الرحمة عندما يرحم عباد الله، عندما يرحم أقاربه، وعندما يرحم المسلمين عموما، هذا دليل على رقة قلبه. ونحن في زمن تعيش قلوبنا قسوة عظيمة إلا من رحم الله، تعيش قلوبنا قسوة عظيمة إلا من رحم الله. صار أحدنا يقسو على والديه، لا سيما في حال الكبر، لا سيما في حال المرض، ربما أحبهما في حال صحتهما، ربما أحبهما في حال شبتهما وقوتهما. أما إذا كبرا أو إذا مرضا فتجد القسوة من هذا الولد يتخلى عنهما، إما كلية وإما تخليا جزئيا. هذا من ماذا؟ من قسوة القلب. وهكذا صارت قلوبنا قاسية في الرجل يتعامل مع زوجته بقسوة، ويتعامل مع أولاده بقسوة، ويتعامل مع جيرانه بقسوة، ويتعامل مع أرحامه بقسوة، ويتعامل مع زملائه بقسوة. قسوة عظيمة نعيشها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. صار بعضنا يعتدي على بعض لأتفه الأسباب، تزهق الأنفس والأرواح وتسفك الدماء لأتفه الأسباب، وما ذلك إلا لقسوة القلوب. لو كان في القلب رحمة، لو كان في القلب رقة، ما حصلت هذه الجرائم التي نسمع بها بين الحين والآخر. صار بعضنا يمكر ويغش ويخدع ويدلس ويحتال، كل ذلك من جراء قسوة القلوب، جرائم ترتكب، والسبب في ذلك انتزاع الرحمة من هذه القلوب وقسوة هذه القلوب. فلنفتش معاشر المسلمين، كل واحد منا يفتش في قلبه هل فيه قسوة، فليعالج نفسه. ومن أعظم أسباب العلاج أن يرحم عباد الله، أن يرحم الفقراء، ويرحم المساكين، ويرحم اليتامى، ويرحم الأرامل، ويرحم أقاربه وأولهم أبواه، ويرحم أرحامه، ويرحم أولاده، ويرحم جيرانه. هذه من أعظم أسباب رقة القلوب وبعدها عن القسوة. وهكذا أعظم الأسباب في رقة القلوب الإيمان الصحيح، العقيدة السليمة، التوحيد الصحيح. إذا كان الإنسان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إذا كان يفرد الله بالعبادة وقد تبرأ من عبادة ما سواه، فإنه بذلك قد حقق أعظم أسباب رقة هذه القلوب وليلها، رقة هذه القلوب وليلها. وهكذا الإقبال على ذكر الله جل وعلا، أقبل على ذكر الله حتى ترق هذه القلوب. اذكر الله جل وعلا كثيرا، اذكر الله جل وعلا كثيرا، صباحا ومساء، دبر الصلوات في كل مجلس، حتى ولو كنت في مجلس لهو ولعب مع أولادك مع زوجك، ما الذي ينقص منك إذا قلت لا إله إلا الله وأنت تلعب مع أولادك وأنت تلهو مع زوجك؟ أن تذكر الله جل وعلا، وأن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسبح الله، لن ينقص منك شيء فتذكر الله جل وعلا في كل أحيانك، فيحصل لك من رقة القلب ما يحصل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر كتاب الله جل وعلا، أقبل على كتاب الله قراءة وتلاوة وسماعا وحفظا وتدبرا وعملا، فإن ذلك من أعظم أسباب رقة القلوب معشر المسلمين. كما قال الله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهكذا من أعظم أسباب رقة القلوب الصلة بينك وبين ربك. وأعظم الصلة الصلاة، الصلاة يا معشر المسلمين، الصلاة صلة بين العبد وربه، ولهذا قيل لها صلاة من الصلة بين العبد وربه. فمتى ما أقمت الصلاة بأركانها وشروطها واجباتها ومستحباتها رق هذا القلب وخشع وصارت فيه الرحمة. ولهذا يقول الله سبحانه: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أهل الجنة ثلاثة: ثالثهم عفيفٌ متعفف ذو عيال، عفيفٌ متعفف أي لا يسأل الناس شيئًا، مع أنه فقير، مع أنه فقير لكن لا يسأل الناس شيئًا ولا يتعرض لسؤالهم لأنه عفيف متعفف عن سؤال الناس. ذو عيال، صاحب عائلة عنده عيال، ومع ذلك صابر على فقره، صابر على عياله، لا يسأل الناس شيئا ولا يتعرض لسؤالهم. ربما يكد ويتعب ويأكل من كسب يده، ربما احتطب حطبا أو احتش حشيشا فذهب يبيعه ويأكل من كسب يده، ولا يسأل الناس شيئا، يستحي أن يسأل الناس. لماذا؟ لأنه عفيف، عفيف متعفف، ومن يتعفف يعفه الله جل وعلا. فهذا من أهل الجنة معشر المسلمين، لأنه صابر محتسب ولا يسأل الناس شيئا. ينظر إليه الجاهل فيحسبه غنيا من التعفف، فهذا هو الجدير بأن يبحث عنه، وهذا هو الجدير بأن يواسى، وهذا هو الجدير بأن يحسن إليه من الزكاة ومن غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمر والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس إلحافا ولا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له، لأنه لا يسأل الناس ولا يجد كفاية تكفيه. فمثل هذا حري معشر المسلمين، لا سيما من فتح الله عليهم في المال، حري بأن يبحثوا عن هذه الأسر العفيفة المتعففة التي تستحي أن تسأل الناس شيئا فتواسى من الزكاة ومن غيرها. وهذا هو اللائق بالمؤمن معشر المسلمين، أن يكون من أهل العدل، وأن يكون رحيما، وأن يكون رقيق القلب، وأن يكون عفيفا متعففا. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أبرم لهذه البلاد أمر رشد يعز به أهل الطاعة ويذل به أهل المعصية. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا أو مكرا، اللهم اجعل مكره في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل اللهم الدائرة عليه. اللهم عليك بالرافضة الحوثة، اللهم عليك بالقاعدة وداعش، اللهم عليك بهم جميعا،